سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعم كثيرة، ومنها نعمة الإسلام والسنة، لأن مثل ما أن الإنسان ينعم في الإسلام أيضا إذا كان على السنة فهي نعمة كبرى. لذلك قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: لا أدري على أي نعمة أشكر الله، على نعمة الإسلام أم على نعمة السنة؟ ويدل هذا على أن السنة لها أثرها في المجتمع، إذ أن إسلام بدون سنة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مضيعة للوقت والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله: عليكم بسنتي، وأشار في قوله تعالى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وأشار إلى ذلك في قوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هال إلا هالك. فلذلك نعمة الإسلام والسنة من أجل النعم التي أنعم الله على الإنسان بها. فنحن مطالبون على أن نكون تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اصطلح العلماء على أن جميع العبادات وجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من العبد إلا إذا توفر فيه شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل وهو التوحيد، أن يكون موحدا، والشرط الثاني أن يكون عمله على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يأتي لإنسان إلا عن طريق العلم، العلم الشرعي من الكتاب والسنة. لذلك نحن نهيب بإخواننا في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الدنيا لا متاع فيها أبدا إلا لمن كان على السنة. ولذلك ما يعرف قدرها إلا من وجد حلاوتها، لا يعرف قدرها أي قدر السنة إلا من تمسك بها ووجد حلاوة السنة. فما أعظم الإنسان حين أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك في كتابه، حيث قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك في قوله تعالى محذرا للأمة أن تخالف أو تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيا أحبتي ويا إخوتي ويا أبنائي عليكم بالعلم الشرعي، عليكم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأمان وإنه هو طريق النجاة يوم تلقون الله عز وجل. لا طريق للنجاة ولا طريق للفلاح في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا به وإياكم وبنيات الطريق، وإياكم وأولئك المخذلين، وإياكم وأولئك المنفرين، وإياكم وأولئك المحذرين من السنة وأهلها. لا تلتفتون إليهم، وإنما عليكم بالعلم، فإذا عرفتم العلم الشرعي من الكتاب والسنة تعرفون من هو على السنة ومن هو الذي مخالف للسنة. فاتقوا الله في هذا الدين وتمسكوا به. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة. نسأله جل وعلا أن نحيا على السنة وأن نموت على السنة وأن نلقى الله عز وجل على السنة. وأكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.